الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 99 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده. سنشرح أيها الأخوة هذه الحكمة شرحا موجزا مختصرا وننتقل بسرعة إلى الحكمة التي تليها لشيء واحد، هو أننا جميعا لسنا أهلا لهذه الرتبة التي يتحدث عنها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، فليس فينا من وصل إلى درجة العرفان بالله عز وجل. ومن ثم فلعل الخوض في هذا الكلام بالنسبة لأناس من أمثالنا من الفضول، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، ولكن نظرا إلى أننا لسنا الآن لا في هذا المستوى ولا في قريب من هذا المستوى، يكفي لنا أن نفهم ما يريد أن يقوله ابن عطاء الله عن العارف وصفاته، ثم ننتقل إلى الحكمة التي تليها. العارف بالله يعني هي رتبة من أعلى درجات رتب القرب من الله سبحانه وتعالى. يقول العارف العارف بالله عز وجل: ليس ذاك الذي إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، أي ليس هو ذاك الذي إذا رأى دليلا على تدبير إلهي قبل أن يتم ويظهر في هذه البلدة مثلا رأسا يلفت النظر إلى هذا التدبير الذي سيجري، إلى هذا الأمر الذي سيقع، وتنظر وإذا بالحق سبحانه وتعالى طبق إشارته أو توقعه في اقتضاته دون أن يمر فاصل زمني حتى. قد يقول قائل: هذا هو دليل كون هذا الإنسان من العارفين بالله عز وجل. مثلا قال: هذه البلدة معرضة لمصيبة تتمثل في جفاف أو تتمثل في اضطراب أو تتمثل في زوال أمن لأنها تمارس معصية أو أنها تركن إلى شيء مما يغضب الله عز وجل، ونظرنا فوجدنا فعلا أن هذا الذي توقعه هذا الإنسان حصل. قد يقول أحدنا: هذا دليل على أن هذا الإنسان من العارفين بالله، لأن إشارته التي عبر عنها جاءت حقيقة وكان يعني تجاوب الحق جل جلاله معها في اقتضاته. لا لا لا، هذا ليس دليلا على أن هذا من العارفين بالله عز وجل. يعني مثلا قد يتوقع أحد من فيقول: هذه ظاهرة منتشرة في البلد الآن، ما يسمى به بالحب مثلا. هذه ظاهرة التي يعني أرى أنها تتلامى بسرعة خلال السنوات الثلاث، أظن أني منذ أكثر من 3 سنوات لم نراها، بسرعة غريبة جدا. والناس ينهالون من أجل المال ومن أجل انتهاز هذه الفرصة، من أجل جمع مزيد من المال، ينهالون إلى هذه المناسبة لفعل أي شيء يضمن جمع المال لهم، حتى لو كان هذا الشيء محرما غير محرم، صور أشياء أمور يعني من هذا القبيل. ينظر أحد الصالحين يجد هذه الظاهرة في البلد فيقول: أنا أحذركم من سخط رباني، ستجدون جفافا مقبلا في الأيام القليلة القادمة. لا سمح الله، لا سمح الله، فعلا وجدنا أن هذا الأمر وقع، يعني فعلا أشار هذا الإنسان إلى حدث ووجد الحق أقرب إليه من إشارته، يعني وجد الحق قد صدق نبوءته وكلامه. فنقول هذا دليل على أن هذا الرجل من العارفين. لا، ليس هذا هو الدليل على أن هذا الإنسان من العارفين، الدليل هو ما يلي شيء آخر. لكن دعونا الآن، وقد ذكرنا هذا الإنسان، نقف عنده دليلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حبك شيء يومي ويسني، يعني حب الإنسان لشيء ما يغنيه عن غيره. فإذا أحب الإنسان المال أعماه عن المبادئ والقيم وما إلى ذلك. صاحب المطعم ينتهز الفرصة فيتجاوب مع هذه الظاهرة وهذه التقليعة إلى أبي ماذا أقول هذا الشيء، نرجي أن نزيد مزيدا من المال، وبأي طريقة اخترق المبادئ اخترق الأحكام الشرعية لا يبالي. أصحاب الكروت الذين يوزعونها إلى رجل من المصلحة أن يستخدم صور عارية مثيرة بأشكال متنوعة مختلفة، ووجد أن هذه الطريقة تجمع له مزيدا من المال، يخترق ولا يبالي. الرسائل كثيرة جدا، كل إنسان ينتهز هذه الفرصة غير مبال بالسقوف بالخطوط الحمر التي وضعها الله عز وجل من أجل هذا الأمر. هذا الوضع مهدد أيها الأخوة، مخيف، ويجب على الإنسان يعني أن يضع لنفسه حدا في السعي لجمع المال، يجب أن يضع لنفسه حدا فيما يتعلق بالسعي إلى مصالحه. كلنا نحب المال، لكن ينبغي أن نقضي على المال بما يرضي الله عز وجل، وكلنا لنا رغبات ولنا يعني أهداف وأحلام ومطامح، لكن ينبغي أن نجاهد جهد استطاعة أن نخضع رغائبنا وأهدافنا لسلطان الله سبحانه وتعالى وأمره، وإلا كيف يظهر، كيف تظهر عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى؟ لا لا لا تتجلى. هذا الموضوع فعلا لافت النظر إليه، وكأنه لاحظ أن التفاوت الذي يتم في هذا الأمر في هذا العام أكثر من الأعوام السابقة. ولا تنسوا أن هذا عبارة عن منزلق، إذا فتح هذا الباب هذا المنزلق يعني يجعل الناس خصوصا يعني الشباب خصوصا من جيل الناشئ ينزلقون إلى المهاوي. ودائما أقول أيها الإخوة، المعصية معصية، ولكنها تنقلب إلى المعصية الواحدة تنقلب إلى أضعاف ذلك عند المجاهرة بها وعند اللامبالاة بها. هذا شيء معروف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي كل إنسان معرض لأن تزل به القدم بينه وبين ربه. عندما يكون الامر هكذا فيغلب الظن انه سيعود سريعا ويتوب ويعود ويصلح حاله، وعندئذ يلقى ربا غفورا رحيما كريما. نعم، وذكرنا في هذا كلاما طويلا بمناسبات مرت، لكن عندما تكون هنالك الامور مجاهر بها مثل هذه القضايا، يعني نجعل لها تنينا ورنينا وننفض الانظار. المنزلق موجود بالاسابيع ايضا على هذا المنزلق، ونجعل يعني الفرصه مهيئه للتيه والانحراف. وانتم تعلمون ان المنظمات العالميه والمؤامرات الدوليه كلها تتربص بالمسلمين سوءا، هذا شيء معروف، كلها تتربص بالمسلمين الدوائر. طيب، فاذا ابتلي الانسان ينبغي ان يستتر، وهذا ليس في هذا الامر ابتلاء. نعم، الله عز وجل يقول فابتغوا عند الله الرزق، كلنا نطلب باب الرزق وكلنا نطلب الرزق ونطلب الرخاء، لكن ينبغي ان تعلم ان الباب الاوحد الذي ياتيك منه الرزق هو باب من؟ باب الله فقط. ان كنت تاجرا فاعلم ان الله هو الذي يرزقك عن طريق التجاره، يعني التجاره بريد بريد سعي بريد. إن كنت مزارعا فالله هو الذي يرزقك عن طريق الزراعة، إن كنت صانعا كذلك، إن كنت صاحب مطعم صاحب دار، يعني أي شيء تستغله الرزق فاعلم أن الله هو الذي يرزقك. إذا شاء الله أن يحدث عنك الرزق والله لو اتصلت الوسائل كلها مجتمعة وكنت من أنشط الناس حركة ومن أقواهم فكرا لم يأتيك شيء، هذا شيء معروف. نعم، فما ينبغي أن نجعل من المعاصي ومن المنزلقات وسائل لمزيد من الرزق، لا أقول لمزيد من الرزق بل وسائل لمطامع لمطامع. نعم، هذا شيء. عندما يكون الإنسان بينه وبين ربه هذا شيء آخر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم، المؤمن واهم راقع فطوبى لمن مات على رقعه، لكن هذا شيء وما يجري الآن علنا جهرا دعايات وأشياء، أصحاب الكرسي يتسابقون، أصحاب المطاعم، أصحاب الأشياء إلى آخره. نعم، يعني هذا الأمر ينبغي أن يخيفنا، ينبغي أن يخيفنا. هو الأرض بين هذه الظاهرة وبين السماء التي لم يعد فيها نزق السحاب، وعندما واجهنا الشتاء في أول العهد كنا جميعا مستبشرين، ولما نعم لله الحمد مستبشرين، نحن والله دائما مستبشرين بكرم الله، لأن الله عيدنا أن لا يعاملنا بما نحن له أهل، عودنا ان يعاملنا بما هو له اهل. نعم، لكن ينبغي ان يعني نشد الزمام، يعني لا نرخي الزمام بشكل لا ينبغي لرغائبنا مطامعنا ان تذكرنا. نسال الله اللطف والعفو والعافيه. اذا يقول لنا ابن عطاء الله من عارف هو هذا الذي اذا اشار لك الى امر يتوقعه من قبل الله فجأة وبسرعة جاء ما قد راه وتوقعه؟ لا، اذا من العارف؟ بل العارف من لا اشارة له لسمائه في وجوده وانطوائه في شهوده. العارف هو الذي دائما فكره شعوره عواطفه احاسيسه كلها منطوية ثانية زائدة مع من؟ مع الله. فهو لا يدري ان ينظر الى الوقاية، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ اذا ماذا نتوقع؟ هو ليس في حالة يربط فيها بين العرش والفرش، يعني ليس في هو في حالة يربط فيها بين المخلوق والخالق، هو دائما مع الخالق. بل العارف من لا إشارة له. يقول هذا الأمر لثنائه في وجود الله وفي وجود ذاته، لثنائه في وجوده وانطواء ذاته في شهود الله سبحانه وتعالى. نحن نقول هذا الكلام نصف حال لسنا منها ولا قريبين منها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من ذنوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررنا من أوزارنا. نعم، لذلك يعني الخوض والتعمق والتفسير في هذا الكلام أعتقد أنه خوض لا طائل منه، لأننا عندما يكتب لنا الله أن يعني نصبح قريب من هذه المرتبة سنعود ونبحث في هذا الشأن. لكن دعونا نقف عند حدود آلامنا وأدوية آلامنا، دعونا نقف عند حدود أمراضنا والعلاجات التي ينبغي أن نستعملها لأمراضنا. نحن لم نصل بعد إلى درجة الأصحاء، يعني لا نزال عن المرض، الأمراض النفسية المختلفة التي تربعت بين جوانحنا وفي قلوبنا. لذلك ننتقل إلى الفتنة التالية. الرجاء ما قارنه عمل، وإلا فهو أمنية. هذا الكلام مما نحتاج إليه. الرجاء ما قارنه عمل. كثيرا ما يذكرنا أحد الإخوة بعقاب الله، بما توعد الله به العاصين المسرفين الفاسقين، ويذكر لنا آيات الوعيد والمشاهد يوم القيامة. فيأتي من يقول ربنا كريم، يا أخي ما عندك غير هالآيات عم تذكرنا فيها، وهو رب كريم ربنا غفور. اكشف بيقول: إلا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هكذا يقول، تعلمون هذه الظاهرة موجودة. هل هذا الكلام سليم؟ هذا الكلام خطأ أيها الإخوة. يقول احد لماذا هو خطا؟ هذا رجاء، هذا من قليل حسن الظن. والله يقول في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي فانا من اهل الرجاء. نقول له: قف اولا لتعلم الفرق بين الرجاء والامنيه، كي لا يلتبس عليك الامر فتكون من اهل الامان وانت تحسب انك ترجوه. الرجاء الذي تتحدث عنه هو ان تحسن الظن بالله بطريقه يدفعك حسن ظنك هذا الى العمل، يدفعك حسن ظنك هذا الى الخجل من الله، الى الحياء من هذا الذي تقول، الى الحياء من تقصيرك. إذا هذا رجاء. لكن عندما تكون غارقا في بحار المعاصي، مستجيبا لرغائبك شهواتك ملذاتك، تائها عن أوامر مولاك وخالقك سبحانه وتعالى، تبقى على هذه الحالة ثم تقول هذا الكلام أيضا في الوقت ذاته وأنت على هذا الوضع، هذا من الأناني وليس من الرجاء. قد يقول أحدكم: من أين جاء هذا التفريق؟ جاء من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما صح عنه: الكيس من زال نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لاحظت الفرق. الذي يرجو الله ويحسن الظن بالله ينبغي ان يكون كيسا، والكيس من دان نفسه، اخضع نفسه لسلطان الله عز وجل وعمل لما بعد الموت. انت راحل وانت مقبل تتكلم على الله عز وجل. قرب الميعاد او بعد انت راحل عن هذه الدنيا، فالكيف؟ وهذا هو الذي يفيد قلبه رجاء ويفيد قلبه حسن ظن بالله عز وجل، هو الذي يستعد لما هو مقبل اليه ويهتم الى استطاعتي الى استطاعتي. نعم، عندئذ فعلا يصدق على هذا الانسان قول الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي، يعني كيف؟ كان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دان نفسه لسلطان الله واخذ يعمل مما بعد الموت، ابتعد عن الموبقات جهد استطاعته، ادى اوامر الله جهد استطاعته، وجد نفسه بين الحين والاخر يقصر في بعض الاوامر، وجد نفسه بين الحين والاخر يدل به القدم وينحرف في بعض المحرمات في بعض السيئات. طبعا يعود يتوب الذي الله راكع، هنا يحسن الظن بالله عز وجل، يقول يا رب انا افعل ما استطيع لكن انا عاجز انا ضعيف، انت الذي قلت وخلق الانسان ضعيفا وانا ما عصيتك حين عصيتك استكبارا على حكمك ولا استهانة بامرك ولكن لسابقة سبق بها قضاك، فالمغفرة منك والتوبة اليك. ثم انه يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله وبل اقول يجزم بان الله سبحانه وتعالى غفور ورحيم، هكذا يكون حسن الظن بالانسان بالله. وهنا نحذر من اساءة الظن. اجل كثيرا ما يسألني بعض الشباب الذين كانوا الى الامس القريب تائهين شاربين ثم ادركتهم التوبه واصطلحوا مع الله سبحانه وتعالى وذاقوا لذيذ القرب من الله، ذاقوا لذيذ سلوك الطريق الى الله، وانتصت اجوبتهم قدرا كبيرا من محبه الله عز وجل. مسكين هذا الشاب او هذا الانسان يقول ويقف بهم الماضي، ماذا عسى ان يفعل الله بي؟ كيف اواجه الله غدا وانا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت؟ كثيرا ما ياتي احد يسالني والشيطان يحاول ان ينتهي الفرصه في هذه الحاله يقصيه عن امل الرحمه، هذا خطا. هذا هو الذي نذكره بقول الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي، وهو الذي نذكره بقول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. نذكره بقول الله في الحديث القدسي يا عبادي انكم نعم تخطئون في الليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. نعم هذا، لأن هذا الكلام يأتي دواء له، أنت تبت إلى الله. ولو أن الإنسان كتب الله من العمر 1000 سنة وعصى الله سبحانه وتعالى من هذا العمر 999 سنة ثم إنه تاب في السنة الأخيرة إلى الله واصطلح مع الله وعرف الله والتزم باب الله عز وجل، ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول مرحبا بعبدي التائب، يصدق مع الله يقول مرحبا بعبدي التائب. اذا نعود فنقول الرجاء وما تبعه العمل. هنا معنى اخر، معنى نفساني محلله، انا عندما احسن الظن بالله ما الذي يستيقظ في كيان وبين جوانحي؟ لاحظوا ايها الاخوه، انا واحد من الناس، واحد مثل اي واحد، تبدو مني اساءات، تقصير، بعد عن الله، اشياء ربما كثيره ربما، وكلنا معرضين لذلك. وأول فأجد بلائي لكرم الله في أسمائه، في صفاته، في وعوده، فيما يقوله لنا للعصاة في قرآنه. طيب انظر الى هذه الظاهرة، انا فعلت، والباري عز وجل يقول لا بأس، لا معلش، تب الي وانا اغفر لك هذا كل يوم. عندما يفيض قلبي رجاء بكرم الله، وعندما يظهر حسن الظن بالله في قلبي، عندئذ لابد ان تفيض مشاعري بحياء كبير من الله، اصحيح ام لا؟ لابد ان يفيض ثيابي بشعور الخجل، الخجل من الله. اقول يا رب الى متى اعصيك وانت لا تمحو معصيه، الى متى اصرف على نفسي وانت تقول لا باس. نعم انا شبهت اني اعصيك، كل شيء تتمك تغفر لي الا ما اغفر. الانسان يخجل، يعني اذا احبك هذا الرب الذي يكرمك يعطيك يرميك يرزقك يحميك، وانت تصرف على نفسك وترتكب المعاصي، نعم، وترى دلائل عزه وكرمه واحسانه وتتامل في مغفرته، هذا التامل لابد ان يغيبك خجلا من الله. والخجل ماذا يفعل؟ يحملك على التوبه، يحملك على الانابه، يحملك على ان تتدارك تقصيرك فتحمل الى الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون شان الانسان الذي يحسن الظن بالله عز وجل. انا يعني اظل بين الحين والاخر اذكر هذا الموقف للفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. يوم حج وقف الناس كلهم في عرفه يقفون يدعون يتهلون يتضرعون يبكون، رؤيا فضيل بن عياض واقفا يرمق بفرده السماء وقد امسك خده بيده هكذا مطلقا لا يلبس ببنت شفا. اخيرا عندما رحل القلب الحجيج من عرفه عائدين الى مزدلفه فمنى نظر بطرفه الى السماء وقال لا خجلتاه منك يا رب ولو غفرت لي، لا خجلتاه منك ولو غفرت لي. شوفوا ولو غفرت لي يحسن الظن بالله ويعلم ان الله سبحانه وتعالى سيغفر له ذنبه، لكن هل فرح بهذا وانتشى وسر وداخل الفرح قلبه ام داخل الالم والاسى قلبه؟ دخل الاسى قلبه. لماذا؟ لهذا الذي اقوله لكم، اليس معي ذنب ان تكون وظيفه الله تجاهي الذي قام ذاته العلي علي ان يغفر لي كل ما اسات، وان اكون انا فقط لانفرح بهذا الامر ولا افضل من الله عز وجل؟ هذا شيء يعني يخجل الانسان الذي يتمتع بشيء من الذوق، شيء من الاحساس. طبعا انتم تعلمون قصه فضيل بن عياض في شبابي، كتبتها في كتابي مع شخصيات استوقفتني، اول انسان تحدثت عنه. اذا الرجاء يلهم كيان الانسان خجلا من الله، وهذا الشعور بالخجل يدفعه الى ان يصلح ما افسد ويقوم الاعوجاج ويتوب الى الله عز وجل. اما شان الاخر وهذا هو شان اكثرنا فهو امنيه. الامنيه ما هي الامنيه؟ هذا الذي هو شان كثيرا منا، مصرف على نفسي، لاهي، ساهي، مستغرق في البعد والغفلات والبعد عن الله، يلاحق رغائبه اهواءه شهواته، فاذا ذكر بالله أسكت الذين يذكرونه بالله بهذا الكلام الذي قلته لكم الآن. نعم، بعض الناس أيها الإخوة بين الحين والآخر يعني عندما تذكر خطب الجمعة ينتقدون على فريق من الخطباء الانتقاد التالي المكرر. ما هو هذا الانتقاد؟ أن خطباء الجمعة ليس عندهم إلا التخويف. يا أخي نجي يوم الجمعة مشان نصلي هيك ننبسط، سمعنا شي كلمة ننبسط فيها، بحدثنا عن النار وبحدثنا عن الصراط وبحدثنا عن جهنم وشو بصير وقديش فيها عذاب وقديش فيها كذا والموت ايه. ما بدك ينحكى هالكلام؟ لا، لا يريد ان يقال هذا الكلام. طيب لماذا يريد ان يقال ما يبعث الأنانية في كيان هؤلاء الناس؟ نعم، لكل مقام مقال. نعم، انا عندما اجد انسانا مستغرق في الدنيا، مستغرق في الشهوات والاهواء، لا يأتي الى المسجد الا يوم الجمعة، كمان بقول له ولا يهمك الباري عز وجل غفور ورحيم وكريم، لكن بعدين ما حد صلاة الجمعة ما عاد يجي كمان، يعني بيعتقد انه خلاص شو اعملوا ما شئتم فان الله لا يحاسبكم. إما ربنا عز وجل له طائفتان من الصفات، له صفات الرحمة والكرم والجود والإحسان والمغفرة والتوبة، وله أيضا صفات الانتقام والمقت، وأنه إذا أخذ عزيز مقتدر. اقرأوا هذه الآيات أيضا، والإنسان عندما يتلو كتاب الله ينبغي أن تكون مشاعره بين حالتين من الرجاء الخوف، كي لا يطغى جانب على جانب، أليس كذلك؟ وانظروا إلى أسلوب الباري في تربية العبد، ما من آيات يذكرك الله فيها برحمته إلا وتجد إلى جانبها آيات، يا قبلها أو بعدها يذكرك الله فيها بعذابه. ما في، أنا لم أجد حالة تشذ عن هذا القانون. ما السبب؟ حتى لا تستبد بك آمال الرحمة بحيث تطغى على الخوف، والعكس أيضا، لأن الآيات التي قرأتها الآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ثم وأنيبوا إلى ربكم قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. نعم، انظروا إلى قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، شيء مخيف. ثم ماذا قال؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. شيء ثاني، الباري عز وجل إذا وصف الكافرين وصفهم بأسوأ صفاتهم، فإذا قارنت بين صفتك وصفاتهم تقول لا أنا ولله الحمد من هؤلاء، إذن يشدك الرجاء. لكن عندما يتحدث عن صفات المؤمنين أيضا يصفهم بأعلى صفاتهم، فإذا قرأت هذه الصفات قلت والله وأنا أيضا لست من هؤلاء، تبقى بين الحالتين. انظر عندما يتحدث عن الكافرين الملائكة يحاورونهم ما سلككم في سقر، لك شو خلاكم تصلوا النتيجة؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. تقارن بين نفسك وبين هذا فتقول لا الحمد لله أنا معافى عن هذا. اقرأ صفات المؤمنين الذين أكرمهم الله، تجده يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وانظر إلى قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أفمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فتقول والله أنا مقصر، أنا لست من هؤلاء أيضا. أسلوب تربوي. ما النتيجة؟ النتيجة أنك تبقى بين جاذبين، جاذب من الأمل برحمة الله وجاذب من الخوف من مقت الله عز وجل. وقد قلت لكم مرة إن لسيدنا أبي بكر وصية أوصى بها عمر قبيل وفاته ينبغي أن تحفظ وينبغي أن تكتب بماء الذهب، من أجمل ما قرأت بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يا عمر إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله حقا في النهار لا يقبله في الليل، يا عمر إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. ألم ترى يا عمر أن الله وصف المجرمين بأسوأ صفاتهم، وأنه إنما وصف المؤمنين بأعلى صفاتهم، عفوا، ألم ترى يا عمر أن الله إنما وصف المجرمين بأسوأ صفاتهم، فإذا قرأتهم أو قرأت صفاتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم، وإنما وصف المؤمنين بأرقى صفاتهم، فإذا قرأت أو وقفت على صفاتهم قلت إن عملي من أعمالهم. ألم ترى يا عمر أن الله إنما وضع آية الرخاء إلى جانب آية الشدة، ووضع آية الشدة إلى جانب آية الرخاء لكي لا يرغب المؤمن رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له، ولكي لا يرغب رغبة يلقي فيها بيديه. هذا الكلام عصارة الأسلوب التربوي في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا ينبغي لنا ونحن نعود إلى مشاعرنا عندما نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى أو نسمع أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونجد أن مشاعرنا تفيض بحسن الظن بالله عز وجل. طيب، ينبغي أن نتبين، هل هو حسن ظن بالله ورجاء، أم هو عبارة عن نوع من أنواع الأماني؟ أي هل نحن من الكيسين الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أم من العاجزين الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتملى على الله الأماني؟ نعم. والغريب أن الباري سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ماذا قال؟ أنا عند ظن عبدي بي. لكن ارجع الى كلامه المبين في القرآن عندما يخاطب المسرفين على انفسهم والجاحدين، يقول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم. انظروا كيف يصبح الظن سببا للهلاك آلا، وكيف يكون الظن سببا للفوز آلا. عندما يكون الظن من قبيل حسن الظن الذي وصفته لكم، هذا يرقى بالإنسان لأنه يثير الخجل في قلبه ومشاعره لله عز وجل، هذا هو الذي يصلح حال المؤمن. لكن الآخرون الذين يفعلون السيئات ويرتكبون الموبقات ثم يظنون أنهم يفعلون ما فيه خير ويظنون أنهم يحسنون صنعا كما قال الله عز وجل عنهم، هذا يقال لا يقال عنهم أنا عند ظن عبدي بي، وإنما يقول لهم الله يوم القيامة وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وما لا أرداكم أهلككم. أي نعم. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن يملأ قلوبنا رجاء برحمته، وأن يبعدنا عن الأماني وأهل الأماني. نحن بحاجة إلى الرجاء لأنه دواء الضعيف، الرجاء دواء الضعيف، دواء الإنسان الذي يعني يسير إلى الله على عكاكيز من الأمل برحمة الله، من شكوى ضعفه عجزه، لكن يسير لا يقف لا يقف. ونحن من هؤلاء الأقوى، نحن من الضعفاء. نعم، نحن نعلم أننا مهما استقمنا لن نحصي، كما قال الله كما قال رسول الله استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. يعني قد يقول قائل طيب يا ربي ما دام الاستقامة صعبة ليش كان عم يأمرنا بها؟ كلام دقيق، أي أبذلوا جهودكم أن تستقيموا، وضعوا نصب أعينكم عن أن تستقيموا، وعندئذ لو أنكم عجزتم فإن الله سبحانه وتعالى يتغمد هذا العجز، لكن على أن تضعوا نصب أعينكم أن تستقيموا، يعني أضعوا في هدفي أن أسير إلى النهاية، أن أصبح من الصديقين، أن أصبح من الربانيين، وأشد نفسي، وأرجو الله عز وجل. الواقع أنني لن أصل، ولا بد أن أتقطع في الطريق بسبب الضعف، بسبب يعني تراكم الغرائز والشهوات والأهواء. نعم، ولكن ينبغي دائما أن أنهض من كبوتي وأن أستعين وأن أسير تماما كالإنسان العاجز الذي يشد نفسه شدا إلى أعلى قمة الجبل. هكذا ينبغي أن يكون شأن الإنسان المسلم. الحمد لله رب العالمين.